بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل في خلقه، والموضوع اليوم النمل. الحقيقة في قوله تعالى: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الحشرات تتمتع بحياة اجتماعية راقية جدا، لكن لئلا يتساءل أحدنا، فكيف بالبشر وفيهم الحروب والعدوان وما إلى ذلك؟ الجواب: الحياة الاجتماعية الراقية التي يحياها النمل بأمر تكويني، بينما الحياة التي يحياها الإنسان بأمر تكليفي. هناك من يعصي، أما النمل يعيش بأمر تكويني. على كل، هناك 9000 نوع من النمل، 9000 نوع من النمل، والنمل تعد حشرة اجتماعية راقية جدا. نعم، أول شيء من علائم ودلائل رقيها أن النملة الشبعة تعطي من خلاصتها الغذائية للنملة الجائعة. إذن هذه النملة تملك جهاز سحب وجهاز طرح، فمن أجل أن تعطي النملة الجائعة عند جهاز ضخ، ومن أجل أن تأخذ الغذاء من أختها عند جهاز سحب. هذه ميزة في التعاون، فإذا كان النمل يتعاون فما بال هذا الإنسان. نعم، أولا هناك نمل مكلف بتربية الصغار، ويصح أن نسمي هذا القطاع من النمل قطاع التعليم، عندهم قطاع التعليم. شيء آخر، وهناك نمل حجمه كبير ولرأسه علامة فارقة، هذا قطاع الدفاع والجيش لضبط النظام ورد العدوان. شيء آخر، هناك في النمل قطاع البلديات، مهمة هذا القطاع تنظيف الطرقات ودفن الموتى، هذا أيضا يشير إليه قوله تعالى: أمم أمثالكم. وعند النمل قطاع لجلب الطعام، ويمكن أن نطلق عليه قطاع المستوردين من الخارج. وهناك قطاع من النمل يزرع الفطريات، ويمكن أن نسمي هذا القطاع قطاع الزراعة. وأذكر الإخوة المشاهدين: أمم أمثالكم. الآن هذه النملة تتكلم: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. العلماء أثبتوا للنملة لغة كيميائية ولغة حركية ولغة صوتية. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نعم. شيء آخر، أن هذه النملة في سلوكها طريقا ما تبث علامات كيميائية على الطريق كي تعود من نفس الطريق، وهذا شيء راقي جدا في النمل، يرجع إلى مكان مبيته. قد يكون الطريق طويل، فلئلا تضل الطريق في طريق العودة تبث مادة كيماوية على الطريق. وحينما نزعت هذه المادة الكيماوية من قبل بعض الباحثين ضل الطريق. والعلماء قالوا: تستطيع النملة أن تحمل ضعف وزنها، هذا شيء فوق طاقة الإنسان، تحمل ضعف وزنها. ثم إن هذه النملة حينما يصيبها خطر لها لغة تخاطب زميلاتها النمل: أن تعالوا أنقذوني. فإذا ماتت قبل أن تغادر الدنيا تبث رائحة تعالوا ادفنوني إلا أمم. الآن النمل قادر على ادخار غذائه، يدخر هذا الغذاء ويأكل الرشيم الذي به ينمو هذا البذر، من أجل أن يبقى بذراً يأكله يأكل الرشيم. فإذا كان نوع من الغذاء له رشيمان يأكل الرشيمين، هذا من علمه؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطاه خصائصه، أجهزته، أعضاءه، ثم هداه إلى رزقه. أيها الإخوة الكرام، للنملة ستة أرجل وخمسة أعين، وبين النمل مودة أو عداء. في مودة بالغة بين أعضاء الخلية الواحدة، وهناك عداء مستشري بين جماعات النمل، هذا شأنها شأن البشر. نعم. أيها الإخوة، هذه الآيات الكريمة التي ذكرت حالة النمل درس لنا كبير. أيعقل أن يكون مجتمع ليس من بني البشر فيه انضباط وفيه تنسيق وفيه نظام وفيه تعاون إلى هذا المستوى؟ لكن لابد من التنبيه إلى أن هذا النظام الرائع والدقيق هو فعل الله التكويني، أما الإنسان أعطاه الله حرية الاختيار، إذن التكليف، إذن الأمر تكليفي لا تكويني. هذا الفرق بين مجتمع النمل كمجتمع راقي جداً وبين مجتمع آخر ومجتمع البشر، والحمد لله رب العالمين.